سؤال 30. يمكن لي السير بأضواء تقابل؟ الجواب 1. بأضواء الطريق؟ الجواب 2. بأضواء الضباب الأمامية؟ الجواب 3. بأضواء الضباب الخلفية؟ الجواب 4.